انتهينا من سبع شروط، وهي شروط صحة البيع، وذكرنا بعضا من البيوع المنهية عنها. هل هناك بيع منهي عنه تعبدا؟ طبعا نحن ما ذكرنا، لكن الآن نذكرون ذلك. ما هو البيع المنهي عنه تعبدا؟ هل تذكرون مثالا آخر؟ ها، أحسن. البيع لداخل المسجد لا يجوز، ليس لداخل البيع، لكن المكان منهي عنه، فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد، نهي عنه تعبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أرفع الله تجارة، لا أرفع الله تجارة، سواء كان بين الله والمشتري أو سواء كان عبر الهاتف. هذا يقع فيه كثير من الناس، اشتري لي كذا في كذا في السوق، وهو يبيع الشيء داخل المسجد، انجز هذا، اخرج اتبايع معه، أو بعضهم يقول عبي لي رصيدا، نعم هذا بيع شراء، أو يقول له هل تبيع؟ يقول نعم بكذا أبيع، يتكلم بالهاتف، الهاتف يقوم مع الشخص المخاطب، لا يجوز لك أيضا أن تبيع وتشتري تجاري. الرسائل كذلك، الرسائل بيع وشراء داخل المسجد ما يجوز، الواجب عليك الخروج من المسجد وتمييزه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة، لا أربح الله تجارة، سواء كان بيعا أو شراء أو إيجارة، أو إيجارة يعني تأجر وتقول تعال معي عمل تشتغل معي، أو تعمل في كذا أو ما شابه ذلك، فلا يجوز. قال الإمام أحمد: ويدخل فيه إيجار، يعني إيجار بيت أو تؤجر عاملا، أو تؤجر عاملا. نعم. طيب، من البيوع المنهي عنها البيع المعلق على شرط، وهو أن يعلق البيع على وجود أمر آخر لا علاقة له بالبيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلف وبيع، وجاء في بعض الروايات: لا يحل سلف وبيع. كيف هذا؟ مثاله أن يقول: أبيع لك هذه السلعة، أبيع لك هذه السلعة إذا رضي فلان، أو إذا باع فلان سلعته. هذه صورة. الصورة الثانية: أبيع لك السلعة على أن تقرضني، أو تقترب مني، أو تشتري مني، فهذا لا يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. بعض أصحاب لا سيما البقالات يقولون: أنت ما تشتري مني، أنا ما تعطي دينا، طيب إذا اشتريت مني؟ قال: إذا اشتريت مني تعطيك دينا. انظر، فيشترط عليه ذلك، فيشترط عليه ذلك، أو تبيع عن هذه السيارة بشرط أن تؤجر بيتك بكذا. انظر، فيشترط عليك شيء، يعني يعلقك بشرط لا علاقة له بالبيت. طيب لو كان له علاقة بالبيت، قالوا إيجارة، اشترطت عليك اشتري هذا الثوب أن تخيطه، اشتريت هذا البيت منك على أن تقوم بعملية طلائه، هذا جائز لأنه متعلق بالبيت. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا من جابر، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، أي أنه يحمله إلى المدينة، فلا حرج لأنه في ضمن البيع. اشترى منه بيتا فقال له سأمكث فيه 3 أشهر ثم تعطيه، لا حرج لأنه في حكم البيع. لكن تعليق الشرط آخر، تعليق شرط آخر خارج البيع هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ فهكذا يقولون العلم. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل سلف وبيع. نعم. وأيضا يستدلون بحديث ولا شرطان بشرط أو ببيع. نعم. فهذا منهي عنه. وبه قال أكثر العلماء في تحريم ذلك وهو تعليق الشرط في البيع. لكن هناك بعض الروايات عن أو في المذهب الحنفي أجاز ذلك، لكن الذي يظهر أن الحديث مقدم، والحديث حسن، الحديث حسن وهو مقدم. نعم. المسألة الثانية من البيوع المحرمة هو بيع كل ما يستعمل في الحرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا. الحديث فيه كلام. نعم. لكن الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم بيع أي شيء يستعمل الإنسان في حرام، فينهى عن بيع العنب لمن يتخذها خمرا، أو أي فاكهة لمن يتخذها خمرا، أو بيع السلاح لأهل الفتن يتقاتلون فيه، أو بيع أي شيء يستعمل الإنسان في الحرام إذا كان يقينا، وهو مذهب الجمهور خلافا لطاووس الذي أجاز، قال أنت تبيع ولا يضرك ذلك. لكن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فيحرم بيع الشيء إذا استعمل في حرام، إذا استعمل في حرام. طبعا هذه قاعدة، لا يأتي آت ويقول رجل سيشتري كذا ويستعمله كذا، لا يجوز بيع الخضار أو الفواكه لمن يتخذها خمرا. هم يضربون مثالا في العنب لأن الغالب يسكرون بالعنب كان. طيب بيع الدواء لمن يتخذها في حرام، كبيع أدوية إسقاط الحمل، أدوية التحذير، أدوية لغير ضرورة لغير مريض، فلا يجوز. ولذلك بعض الأدوية يقال لا تؤخذ إلا بإشارة طبيب. نعم. أو بيع البنادول لمن سيتخذه خمرا سيسكر فيه، لا يجوز. نعم. فهذه قاعدة تدخل فيها كثير من البيوع، كثير من إيش البيوع، ولو كان أصلها حلالا، إذا كان أصلها حلال لكن سيستعملها إذا تيقن. طيب إذا غلب على الظن الجمهور على التحريم، سواء كان يقينا أو غلب على ظنه أنه سيستعمله في حرام. نعم. خلافا لمن قال لا يشترى، والراجح أنه ماذا؟ محرم. غلب على ظنه أنه سيستعمله في ماذا؟ في حرام، فلا يجوز لك البيع. لا يجوز إيجار البيوت لمن يتخذها مرقطا، أو الفنادق لمن يتخذها مأوى للقوادين والقوادات، أو لمراقص. لا يجوز أن يتخذ بعض المحلات لمن يبيع الموسيقى والغنى والأفلام والمسلسلات وما أشبه ذلك، لا يجوز. نعم. طيب إيجار إيجار البيت إذا كان رجل مثلا أراد أن يؤجر بيتا فهل أيضا يدخل في هذا الحكم؟ الجواب إذا غلب على ظنه رجل قاطع صلاة ما يصلي، لا تجعل بيتك مأوى له. نعم رجل مشهور بالفتح والنجوم لا ينبغي لك أن تؤجر بيتك له. نعم يجب عليك أن تتحرى في من تؤجر، فقال بعض العلماء ويدخل في ذلك أيضا إيجار المسكن. بعض الناس يؤجر من هبة ودرجة ما يبالي، لا هذا ليس بصحيح. حتى في مسألة إيجار البيوت يجب عليك أن تتحرى من الذي سيستأجر بيته، فلا تجعل بيتك مأوى لهؤلاء الفسقة وأصحاب النجوم وغيرها. وقد حدث أن بعضهم أجر بيتا فاتخذ في الزنا، وبعضهم يعني ماذا اتخذ المقايل هذه والشيشة وما أشبه ذلك، لا يجوز هذا حرام. فالواجب عليك أن تتحرى وتتأكد، فإذا غلب على ظنك السلامة فلا حرج منها، وتجعل شرطا في هذا وتجعل شرطا في هذا. نعم وبعضهم يقول هذا نوع من التجديد، يعني الرجل ما سيؤجر. لا هنا في ناس صلحة، أنت لا تعدم القضية كأنه ما يوجد إلا هؤلاء الفسقة، هناك صالحين. نعم لكن هذا ضعف إيمان يجعل الإنسان يميل إلى هذا الشيء. ومن دفع طبعا بعضهم يعني ماذا يعني الذي يدفع يفضل له البقاء. الآن يا إخوة هذه نصيحة، المؤجرون لبيوتهم أنا أنصحهم أولا أن يرفقوا بمن استأجر منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. ثانيا أنهم يتحرون في من يؤجرون له من ناحية الأخلاق والتدين، ينظر فيه من ناحية أخلاقه من ناحية تدينه، لا يأتي يؤجر الناس قليلو أخلاق لا ديانة لهم فيؤذون الجيران ويتكبر في أذية الجيران. أيضا لا يجعل إيجار بيته مأوى لفتاة، مأوى لفتاة أي يستعمل هذا البيت في فتاة، كل ما كان محرما لا يجعله مأوى للفتاة. فالواجب عليه أن يتحروا هؤلاء المؤجرين الذين يأجرون من المستأجرين الذين يقدمون إليهم. نعم وأيضا إذا وجدت رجلا أمينا ومحافظا على البيت من ناحية النظافة والأمانة حاول ألا تخترقه. بعض الناس ما يبالي يرفع إيجار سواء كان مهتم ببيته أو لا، أمينا غير أمين ما يبالي، لا حرة لأن الأمانة تشترى. نعم يحافظ على بيته خير لك من أن يقوم بتدميره. بعض الناس يخرج من البيت وقد سحب المروحة أو الأسلاك أو ما أشبه ذلك وكسر الأبواب وفعل وأفعل. نعم فأنت إذا وجدت رجلا أمينا أيها المؤجر فنصيحتي لك لا تخترق، حتى ولو تخفض له السعر على غيره، لكن إلا من رحم الله من يفعل هذا. نعم فلا يفرق بين الأمين وغير الأمين، الأمين وغير الأمين. والله نتمنى من يجلس في دارك فيحافظ عليه يخرج المستأجر فإذا الباب مكسور، الحنفية مكسورة، الطاقة مكسورة، هذا مكسور، نعم، فيحدث مثل هذه الأشياء. طيب، فكل بيع قلنا يتوصل فيه الإنسان إلى حرام، يتوصل فيه الإنسان إلى حرام. أيضا هنا مسألة أخرى وهي بيع ما كان شره أكثر من نفعه، ما كان شره أكثر من نفعه. فقال بعض العلماء بيع ما كان شره أكثر من نفعه لا يجوز، لأن الناس الغالب يستعملونه في ماذا؟ في الشر. وأما إذا كان فيه نفع أعظم من شره فيجوز بيعه، فيجوز ماذا؟ بيعه. الآن هذه قاعدة، قد يقول قاعدة ما هي؟ هذه قاعدة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان، قد تختلف باختلاف الزمان والمكان. كيف هذا؟ الآن إذا بعت مثلا جوال، نضرب مثال جوال، تبيع لإخوة مستقيمين لا حرج من هذا، لأنك تعلم أنه سيستعمله إيش؟ في خير، اتصالات، اسمع فيه محاضرات، دروسا وما أشبه ذلك، فنفعه في من سيأخذه أعظم من شره. لأن الجوال يا أخوان الآن هذه الجوالات أقيمة، هذه سلاح ذو حدين، إما نستعمله بالشر وإما نستعمله إيش؟ في الخير، إما نستعمله في الشر وإما نستعمله في الخير. فمن يتاجر في هذه الجوالات نحن ننصحه أنه يتحرى الصواب فينظر إلى من يبيع، أو يتعهد ويقول لا تستعمله إلا في خير، يقول نعم إن شاء الله، فيغلب على ظنه أنه سيستعمله في الخير. وإلا تعرفون الجوال الآن فضائح، أفلام إباحية، محرمات، تصوير، أصبح ميزة الجوال، ميزة الجوال هذه الملذات وليست لغرض الاتصال، خلافا لجوالات الضحك، جوالات الضحك يجوز لأنها نفعها أكثر من شرها وضرها، لكن جوالات اللمس هذه خطيرة. نعم، أيضا كاميرا، يريد يشتري كاميرا مثلا، إيش يريد فيها؟ ما مكينة حلاقة؟ ماذا يريد فيها؟ هكذا تلفاز، التلفاز نفعه أكثر من شره أو شره أكثر من نفعه؟ ها؟ شره أكثر، لماذا شره أكثر؟ التلفاز مشاهداته محرمة، ظهور النساء، فإن لم يظهر النساء على ما يقول بعضهم ظهور الرجال، المرأة تنظر إلى الرجال، لا يخلو من الموسيقى، لا يخلو من الصحف، لا يخلو من الأفلام، لا يخلو من المسلسلات، قالوا نريد أن ننظر فيه أخبار. طيب ننظر إلى الأخبار، أكثر الأخبار كذابون أو كذب، مات عشرة قالوا مئة، مات واحد قالوا عشرة، الأخبار كاذبة، أغلب الأخبار كاذبة، إن كانوا ما يصدقون ففي واحد. طيب من الذي يعرض الأخبار؟ نساء متبرجات، كيف تقولون حلال؟ يجوز أن ننظر المرأة لأنها أخبار. إذا قال الإنسان هذه أخبار، والقلب بعضهم يقول هكذا أهم شيء قلب الإنسان، قل له هل أنها ابنتك تظهر هكذا، لماذا لا تجعلها إخبارية تظهر في الناس؟ ما ترضى، لماذا؟ لماذا ما ترضى؟ فكذلك عدم رضا دليل على أنه لا يجوز. فالتلفزيون شر، شر أعظم من نفعه، ما فيه خير. ضروا الآن البنات والشابات الشابات والشباب أكثر فسادهم بسبب إيش؟ هذا التلفاز. وإلا من أين عرفوا هذه الموضات وهذه الخصائص وهذه كذا وهذه كذا؟ نعم، فما كان شره أعظم أو أكثر من نفعه فلا يجوز بيعه ولا شراءه، بقاعدة يجب عليك أن تستعملها في كل مكان وزمان. ويختلف في مكان يكثر فيه طلاب العلم خلاف في مكان يكثر فيه أهل الفساد. مر المكان الزمان أي زمن عن زمن يختلف، فيختلف في الزمان وإيش والمكان. طيب، المسألة الرابعة من البيوع المحرمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، عن شرطين في بيع، وفي بعض الروايات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. ما هي صورة هذا المحرم؟ صورته صورة العينة، كما قال أكثر العلماء أن المقصود به العينة. ما هي العينة؟ أن يشتري الرجل من البائع شيئا من السلع آجل بثمن محدد، على أن يبيعه المشتري للبائع بثمن حالا. ماذا؟ بأنقص. لماذا سميت عينة؟ قالوا لأنها حيلة الربا، جعلوا عينا من السلع من أجل ماذا؟ من أجل أن يتخذوها حيلة لجواز هذا. أعيد، هو بيع العينة، نهى عن بيعتين في بيعة. آتي إلى صاحب بقالة أشتري منه كيس الرز، كم من كيس الرز؟ حسبه لي مثلا آجل بسبعين ألف أو ستين ألف. فيقول صاحب البقالة أنا سأشتري منك، انظر الآن أنا أشتري من صاحب البقالة، فيقول لي صاحب البقالة أنا سأشتري منك الآن آجلا بخمسين، فأنا أخذ الكيس ثم أرده إلى البائع. يعني أخذته من البائع وردته إلى البائع، بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة. واضح الآن؟ هذا الذي يسمى بيع العينة، حرام، حيلة للربا. من المستفيد؟ البائع، صاحب البقالة هو المستفيد، فرق المال. استفاد سبعين، يعني سبعين بخمسين استفاد كم؟ عشرين، فأخذها آجلا. هذا يسمى بيع العينة، هذا محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورعيتم بالزرع وأخذتم بأجناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم، إذا تبايعتم بالعينة. فجمهور العلماء على تحريم بيع العينة خلافا للشافعي، وهذه من الأشياء التي خالف فيها الشافعي جمهور العلماء، والصحيح تحريم هذا، فإنها حيلة للربا، كأنه أقرضني على أن أسدد له ماذا؟ مبلغا من المال. طيب، التورع نفس هذه الطريقة، لكن ليس للبائع أبيعها، وإنما أبيعها لبائع آخر، فأخذ منه هذه السلعة بثمن آجل بسبعين، ثم أذهب إلى صاحب بقالة أخرى فأبيع له هذه السلعة بخمسين نقدا، أبيع له بماذا؟ نقدا. هذا يسمى تورع، هذا يسمى ماذا؟ تورع. هل يجوز بيع التورع؟ قولان العلماء، قول قالوا لا يجوز، هذا أيضا يدخل في العينة، وقول قالوا يجوز بشرطين اثنين. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون محتاجا للمال، الشرط الثاني أن لا يجد من يقرضه. أما هكذا يفعل، يروح خزن ما يجوز، أو سيلعب بالمال ما يجوز، أو بدون ضرورة قالوا لا يجوز. وعلى هذا القول قال به جماعة من العلم هو صحيح التورع، لا تشتري، هذا يفعله كثير بعض الموظفين تاتي عن صاحب الالكترونيات يشتري منه سلعه آجل ثم يبيعها لاي انسان برخص واخذ المال. طيب ايش تريد من هذا المال؟ انا محتاج لعمليه الحرس، ما وجدت من يدينه، لا حرج اشتراه واراد مثلا يكمل بناء بيت نقص عليه او اي شيء من الضروريات او الحاجيات التي يطلبها، لا حرج. اما سيذهب وينظر قاشا او ثمره من الثمرات او سيشتري لاهله ثوبا تفتخر به في العرس او يشتري سياره يريد ان يبدل السياره بسياره اخرى او ما شابه ذلك، ليس ضروريه فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك الا بهذا بهذين الشرطين، الا بهذين الشرطين. واضح؟ كذلك الذي يشتري ايضا الكباش ياتيها او يبيعها يريد المال، ما سبب شراءه للمال؟ اخذه للمال، هل حاجه؟ قال مثلا ما عندي، اريد اشتري لاولادي ثياب عيد، في شيء اذا كان ثياب عيد يحتاج اليها لا حرج. اما يذهب الى مبغى الاخر وهؤلاء هم الغالب، نسال الله العافيه، هذا لا يجوز. نعم، هذا بيع التورق، بيع التورق. طيب ناتي الى بيع التقسيط، هل بيع التقسيط يدخل في هذا؟ هناك من اهل العلم من قال بيع التقسيط يدخل في بيعتين في بيعه، لكن جمهور العلماء بل حتى بعضهم الاجماع على جواز بيع التقسيط. صوره بيع التقسيط، بيع التقسيط ان ياتي انسان الى صاحب محل او معرض او بقاله فيقول له صاحب البقاله او المعرض وهو البائع ابيع لك هذه السلعه نقدا بكذا آجل بكذا مع زياده، هل هذا جائز ام ليس بجائز؟ جائز عند اكثر العلماء بل حتى بعضهم الاجماع ان من عند صاحب السلعه، هذا هو بيع التقسيط. لك الان المسميات اللي يسمونها اصحاب البنوك او من يعملون في مساله الدلال والدلاله، هذه فليس التقسيط. التقسيط من صاحب السلعه، اذهب الى صاحب معرض، معرض سياره، معرض الكترونيات، اريد ان اشتري هذه السلعه فيقول لي نقدا بمليون سياره، اقول له اجل 120 او بمليون وعشرين او بمليون ومئتين او بمليون ومئه، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لانه صاحب السلعه فيجوز لي ان يبيع لي نقدا كذا واجل كذا، ما في احد ثالث بينهم. اذا دخل الثالث فقال انا ساشتريها من البائع وسابيع لك كذا، تقسيط، هنا حرام. انما التقسيط المباح الجائز ان يكون بين البائع والمشتري، تفهموا هذا هو بيع التقسيط. اما ما يفعله الان الناس او البنوك او ما اشبه ذلك هذا ليس بيع تقسيطا، ليس بيع تقسيط، هذا بيوع محرمه، بيوع ربويه، بيوع ما ليس عنده، بيوع ما لم يضمن، كل هذا يدخل فيه. لكن بيع التقسيط من البائع، صاحب جوالات اريد الجوال، قال هذا الجوال ب100,000 نقد، اريده اجل، قال ب120 على ان تقسطني المال خلال 6 أشهر او 5 أشهر، جائز. واحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا هذا جاء داخل في جمله البيع. واما حديث نهى عن بيعتين في بيعه، قالوا هذه البيعه التي اريد بها الربا، اما هذا فلا حرج، فلا حرج من ذلك. وايضا استدلوا بحديث ضع وعجل، وفي روايه ضع وتعجل، الحديث ضعيف لكن حديث كعب بن مالك صحيح، يا حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لغط في المسجد فخرج فقال ما ماذا هناك؟ قالوا هؤلاء اقوام جاءوا عند كعب يريدون قضاء الدين. فقال يا كعب، فنظر إليه فقال، أشار إليه أن بعنك، قال فوضع النفس فتعجل بدينه. مسألة بع وعجل ما معناها الذي استدل به الجمهور؟ أنا أسأل رجل دين 100,000، يا أخي هات 100,000. فأنا عندي الآن، طيب عجل لي الدين بقضائك وأسقط عليك 10-20، يعني عجل، فيعطيك 70 أو 100 أو 80 وتسقط عليها إيش؟ 20. يجوز بعض وتعجل، بعض من المال وتعجل في السداد. لكن الحديث هو ضعيف لكن معناه صحيح، فقد جاء من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، أشار إليه أن ضع النفس فوضع النفس فأعطوه الناس، فأعطوه الناس. بعض الناس يعني ماذا إذا وجد أن واحدا منهم أنفق له في مسألة الدين يحاول إيش؟ أن يتعجل في قضاء، يحاول يتعجل في قضاء. قال إذا كانت مسألة ضع وتعجل جائزة، فما الفرق بينها بين إيش؟ التخطيط مع الزيادة، التخطيط مع الزيادة. وهذا هو الراجح، أن بيع التقصير جائز على الصورة المذكورة، على الصورة المذكورة، لا على الصورة الآن الذي يتعارف كثير من الناس ويدخلون بينهم من ثالثا، يدخلون بينهم ثالثا، هذا لا يجوز. نعم. البيع المحرمة أيضا من البيع المحرمة بيع المصرّر، التصريع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير الأمرين، بخير الأمرين، إما أن يردها وصاعا من تمر أو غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هو المصرع؟ المصرع يا أخوان هو بيع تدريب، ولذلك يقول بعض العلماء: وكل بيع تدليس محرم، يصور البضاعة على خلاف ما هي عليه. التصريع هو رد ضرع الناقة أو الشاة فيمتلئ لبنا ثم يذهب به إلى السوق فيبيعها، فينظر المشتري ضرعها وفير فيظنها أنها ناقة، أنها ناقة حلوب أو شاة حلوب، فيشتريها، فإذا حلبها صارت على خلافها، يعني ما تأتي باللبن إلا بعد شهر. بعض النوق يعني تدر اللبن يوميا، وبعضهم أسبوعيا، وبعضهم بثلاثة أيام، وبعضهم بشهر، فيختلفون باختلاف الحلب. ومنها أشياء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصرية، إحقان رقطها فيمتلئ الضرق فيظنه أنها حلب. هذا تدريس، فلا المشتري إذا جاء إلى السوق ووجد هذه الناقة أو البقرة أو الغنم فيظنها ماذا؟ حلب، فيشتريها، وهذا تدريس. أو يبيع له سيارة مصدومة قد قام بعملية استنكرتها وقلائها، أو بيت رممه وهو بيت آيل السقوط أو فيه تشققات وتصدع، لا يجوز. أي بيع تدليس حرام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التصرية، وقال بعض العلماء: وكل بيع تدليس، يعني يحسن البضاعة وهي على خلاف ذلك. أو بعضهم يقول: أمامك البضاعة، هذا أمامك، انظرها. لا، إذا أنت تعلم أنها قديمة أو فيها عيب يجب عليك أن تقول فيها فيها فيها، لا تقول لا انظر وأنت بخير، قد ننظر وما ولا يدري. فما ينبغي لك أن تقول هذا هو أمام عينك، انظر قلب اللي تريده، لا، أو إذا إلى مهندس بعضهم يقول هكذا، لا، تعلم بالعيب يجب عليك أن تظهر هذا العيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا. إيش بينا؟ بينا قبلنا؟ لا. بينا كم السعر؟ لا. فإن بيناه ما فيها من العيب، ما فيها من كثرة الاستعمال، ما فيها وما فيها، فإن بيناه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بورك لهما في بيعهما. بين فيها وفيها وفيها، بورك لهم في بيعهما. وإن كتماه وكذباه محقت بركة بيعهما. نسأل الله العافية. سيارة وقد تقلبت 10 مرات يبيعها، سيارة نظيف أو صدمت أو ما شابه ذلك، أو بيت آل السقوط أو بيت فيه عيب أو أي شيء من هذه البضاعات أو السلعة أو ما شابه ذلك، جوالات مغيرة الشاشة أو ليست ماركة أصلية فماركة تقليد أو ما شابه ذلك، كل هذا بيع تدليل يدلس بضاعة. بين، قل هذه مقلد، هذه فيها كذا، هذه كذا، هذه ليست حلوبا إنما تحلب بعد أسبوع وهكذا. هنا إذا بين بارك الله لهم في بيعهم، أما إذا كتم حرم هذا البيع وأكل مالا حراما. نعم، فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصرية. طيب، إن وقع أنه اشترى مصرع هو بالخيار، إما أن يردها أو يمسكها، إن أمسكها كفاه شر هذا البائع، إن ردها يرد مع صاع من تمر بما حلب، صاع من تمر بما إيش؟ بما حلب، كما جاء في الرواية قال: ويردها مع صاع من تمر، مع صاع من تمر أي بما حلب من اللبن الذي أخذه. نعم. طيب، المسألة الثالثة من البيوع المحرمة: بيع حاضر لباد، بيع الحضري للبدوي. الحضري للبدوي، من هو الحضري؟ هو صاحب المدينة، صاحب النصر، صاحب القرية. البدوي هو الرحال الذي ينتقل من هنا إلى هنا يبحث عن الكلاء والماء ويرعي غنمه، هذا هو البدوي، يعني غير مستوطن. كان قديما أصحاب البادية يقدمون ببضاعة، إما حطبا إما شاة إما ناقة، يذهبون إلى المدينة لكي يبيعونها ويأخذون شيئا من الناس. فيأتيه الحضري ويقول: أنا أتولى بيع بضاعتك هذه. من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لماذا؟ لأن الحضر يعلم بالسلعة وثمنها، وأما البدوي لا يعلم بالسلعة وثمنها، فينزل إلى السوق قد يبيعها برخيص، فإذا باعها برخيص نزلت الأسعار، وإن باعها بثمن باهظ ارتفعت الأسعار. فيأتي الحضري ويقول: أنا أتولى بيعها، فيذهب ويبيعها بنفس سعر السوق. البدوي قد يقتنع، لكن هذا ما يقتنع، يريد إيش؟ بسعر السوق، فما زال السوق باقياً على السعر. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع حاضر لباد إلا أن يكون سنكاراً. قالوا هذه اللفظة عن ابن عباس: إلا أن يكون سنكاراً، أي مثل الدلال يدله، قال: تريد تبيع بضاعتك تبيع لك كذا، بدون ان يتولى البيع، انما سنكارا. فابن عباس يجوز ان يكون سنكارا، اما جمهور العلماء يقولون حتى ولو كان سنكارا. ثم قال عليه الصلاه والسلام: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. ما يجوز لك ان تاتي وتتولى بيع. نعم، دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، فما يفعله بعضهم انه يقدم ببضاعه ولا يعلم سعر السوق فيتولاها الحضري فلا يجوز. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأن فيه فساد المعيشة وغلاء الأسعار، وغلاء للأسعار، لكن إذا هذا أنزل وهذا أنزل، وأنتم تعلمون يا أخوان إذا شحت البضاعة في السوق ارتفعت الأسعار، وإذا كثرت نقصت الأسعار. من الذي فعل هذا؟ الله، الله هو المسحر. نعم، فإذا قلت بضاعة في السوق رأيت السعر، ولهذا نهى أن يتولى الحضر بيع للبدوي. فيأتي بعض من المحافظات ما يعلمون، وقد يأخذها بماذا؟ بثمن زهيد، لا حرج، يريد ماذا؟ يعيش الرجل ما يبالي، عكس حياة المدينة فيها صرف فيها كذا، لكن هو في منطقة الذي هو يعيش فيها أسعار ناقصة ويرضى بالقليل. فإذا نزل إلى السوق باع برخص، أما إذا تولاها الحضري فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انظروا إلى يسر الشريعة حتى في مسألة البيع والشراء، تحافظ على مسألة الأسعار، لكن إذا قل قل بسبب ماذا؟ قد تصيبهم جائحة، يعني قل الطماط، قل البطاط، قل كذا قل. أما إذا كثر في السوق يتفدس، فيضطر أنه ماذا؟ يبيع حتى برأس المال ولا يبقى في ذلك. هذا هو حديثنا في بيع حاضر لباس. طيب لو كان البدوي يعلم بالسعر، قال بعض العلماء ارتفع المال، إنما البدوي الذي لا يعلم بالسعر هنا يكون ماذا؟ محرما. أما إذا كان يعلم بالسعر ويقول له بع بكذا وكذا، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. واضح؟ نعم. أيضا من هذه المسائل التي يراعى فيها الأسعار هو تلقي الركبان. نعم، الركبان هم الذين يخدمون إلى السوق ويريدون أن يبيعون بضاعتهم، فيأتي الآف فيدركهم قبل دخولهم السوق ويشتري منهم البضاعة. فقال العلماء أن يخبرهم بكسادها أو أنها كثيرة المؤنة عليهم، وستدخل هنا وأنظر منك وكذا، إيش رأيك تبيع لنا؟ هذا كله حرام، لا يجوز تلقي الركبان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نزل ببضاعته إلى السوق إيش سيحدث؟ نزول الأسعار. وإذا أخذها الذي يعلم بالسوق فتلقاها فهنا محرم. طيب إن كان صاحب السلعة يعلم بسعرها فهنا لا يسمى تلقي الركبان. من هو الذي يحرم عليه تلقي الركبان؟ تلقي الذي لا يعلم بسعر السوق، الذي لا يعلم بسعر السوق لا يجوز له ذلك أن يتلقاه. وإن باعوه خارج السوق هذا لا يسمى أيضا تلقي الركبان، لا يسمى تلقي ركبان. نعم، فبيع الحاضر لذلك وتلقي الركبان هذان مسألتان فيها نهي يترتب بهذا النهي عن هذا النهي فساد. ما هو فساد الأسعار؟ فساد الأسعار. فبيع حاضر لذلك فيه أيضا رفع سعر السوق، وبيع تلقي الركبان ذلك فيه رفع السوق. انظروا إلى هذين البيعين، محرمة. لماذا؟ وللأصل أنه يجوز، لكن راعى الشرع فيها أسعار الناس، راعى الشرع فيها أسعار الناس. فإذا قلت في السوق كثرة، هذا معروف. ولهذا جاء بعض أهل العلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباطل، وأني أخشى أن ألقى الله عز وجل وعليه مظلمة. فالله هو الذي يسعر وهو الذي يعني ماذا يرفع الأسعار وهو الذي يخفضها، فإن الله هو المسعر. نعم، فنهى رسول الله عن بيع حاضر بلاد وعن تلقي الركبان، قلنا لهذه الأمور وهي بيع حاضر أسعار ماذا؟ أسعار السلع، أسعار السلع. وأيضا من البيوع الذي حرمت من باب مراعاة الأسعار الاحتكار، فلا يجوز أيضا الاحتكار. لكن ما هي ما هو الاحتكار؟ الاحتكار هو خزن وحب الطعام أو السلع حتى ترتفع الأسعار، هذا حرام لا يجوز. وهذا الاحتكار في كل السلع، الطواب أنها في السلع الضرورية، أما هناك سلع كمالية فلا تسمى احتكارا. فلا يجوز للتجار احتكار السلع، فوضعها إذا رأى سعرها ناقص يحبسها حتى إذا ارتفع السعر أخرجها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا عاطي، لا يحتكر إلا عاطي. فهذا حرام أن يفعله التجار أو ما يفعله ممن يقومون باحتكار الطعام على الناس، أو يشتري كمية حتى يأتي الموسم ويرفع ماذا بسعرها، ويرفع ماذا بسعرها. أيضا من الاحتكار المحرم توحيد الأسعار، توحيد الأسعار. مثال: رجل يريد أن يبيع سلعة بكذا، يقول له: لا، بيع بكذا، إياك أن تبيع بكذا. هذا ما يجوز، ما يجوز الاحتكار في الأسعار. كل من يرى خراج. الآن أضرب لكم مثال: الأسماك، بيع الأسماك، بعضهم يرفع 50%، وبعضهم يرفع 70%، وبعضهم 30%. لا يجوز لك احتكار السعر، فهذا يبيع بهذا الثمن، وهذا يبيع بهذا الثمن، وهذا يبيع بهذا الثمن. أما من ألزم الناس على توحيد السعر، هذا ما يجوز. نعم، لا يجوز له توحيد الثمن أو السعر ويقولون بيع بكذا. حدث مرة مشكلة أن بعضهم كان يبيع السمك أرخص مما في السوق، فقام أهل السوق عليه: بيع بكذا ولا لن نبيع لك. أجل، هذا احتكار. الذين يقولون يجب علينا أن نبيع بهذا السعر احتكار، فهذا أيضا يدخل فيه، إما احتكار سلعة وإما احتكار ثمن، إما احتكار بالسلعة وإما احتكار بالثمن، فلا يجوز. فلا يحتكر إلا حرام. نحن نحرج على هؤلاء التجار الذين يقومون بعملة الاحتكار، وسواء كان في السلعة أو في الثمن، أنهم يتقوا الله عز وجل. نعم، أنهم يتقوا الله عز وجل، لا سيما ما تمر به البلاد في هذه الأزمنة، أنهم يتقوا الله عز وجل في معايش الناس، ولا ماذا، ولا يجعل جشعهم لا يرحمون الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم، فقد يبتليك الله. إما أن يبتليك بضعف شارع تشعر بضعفه، وإما يبتليك بحريق أو تلف البضاعة، وإما يبتليك بضارب يأخذها منك قهرا. انتبه، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فالواجب على هؤلاء التجار ومن لهم الحكرة في بعض البضائع أو في الثمن أن يتقوا الله عز وجل. نعم، احتكار الأسعار أو ما شابه ذلك أو احتكار السلع فلا يجوز، لا يحتكر إلا خاطئ. من هو الخاطئ؟ عاقل. لا يحتكر إلا خاطئ، أي عاقل. إذا أنت تبيع تبيع وانت عاصي لله تبارك وتعالى. فهي نصيحه ونذكرك بالله عز وجل بما ترحم به عباد الله، بما يقول ليس خساره لك وفيه ربح، واما الجشع والطمع وعدم الرحمه هذا ينذر بنذير شر لا نذير خير. نعم. ايضا في مساله التسعير، يعني بعضهم يقول يعني يجب ان تسعر بعض السلع وهكذا، لا هناك سلع قد يتدخل الحاكم في تسعيرها. نعم، السلع المزعومه مثلا او التي تكون من قبل الدوله فلا باس ان يتحكم فيها الحاكم، كالمشتقات النفطيه يعطوها بثمن معين ويقول لو تدفع بكذا، فلا ينبغي له ان يرفع، لان الحكومه هي التي تقوم بعمليه صرف مثل هذه الاشياء. لكن مثل الخضار والفواكه والاسماك وما اشبه ذلك، هذه امور متعلقه بالله تبارك وتعالى. يعني اذا خرجت الثمار او لم تخرج الثمار، او البحر اخرج سمكا او لم يخرج، الامر ليس بمقدور البشر، ليس بمقدور البشر. فيقولون يجوز التسعير في الامور التي تكون بيد الحاكم، واما الامور التي لا تكون بيد الحاكم فلا، يعني ماذا، فلا يجب تسعر، وانما يترك المجال في ذلك الى السوق، يترك المجال في ذلك الى السوق. واضح؟ نعم. هذه ايضا البيوع المحرمه. ايضا من البيوع بيع العربون. بيع العربون، ما هو العربون؟ هو ان يشتري الانسان سلعه فيضع مالا معينا حتى اذا تم البيع دفعه كاملا، دفعه كاملا. جاء حديث عمرو بن شعيب عن ابن جده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، اي انه محرم، الا ان الحديث فيه كلام. هناك من العلم من اعله واجاز بيع العربون عمر رضي الله عنه وابنه، وبه قال الامام احمد المشهور حينما سئل عن بيع العربون قال كيف احرم وقد قال به عمر، وقد قال به عمر. الان هناك من العلم قال اذا كان المبلغ يسيرا، اذا كان المبلغ يسيرا او انبر البائع، انبر البائع فلا باس باخذ العربون، فلا باس باخذ العربون. كيف صورته؟ ياتي بائع ويشتري سلعه فيقول انا اريدها، فيضع جزءا من المال ويقول هذا عربون لهذه البضاعه، ثم يقول ساتي غدا او بعد غد او بعد اسبوع واعطيك المال كاملا. فيتاخر اسبوع او كذا ثم ياتي ويقول اريد ان ارد العربون، ما اريد البضاعه. هنا يقولون اهل العلم اذا كان المال يسير حق لك ان تقول لا ما تعطيك، لكن اذا كان المال كثيرا فترده، الا في حاله واحده، انظر اذا كان يسيرا، والحاله الثانيه اذا تم ضرر، جاء من يريد الشيء فقلت لا قد عربنا واحد وقد تمت البيعه، فترديت بائع او بائعين او ثلاثه، فجاء هذا الذي قد عربنا فقال ما اريد، انت الان سببت ضرر انا رديت، فيجوز لك اخذها، فيجوز لك اخذها. اما اذا لم يقع ذلك فننصحك بردها، وكما تعلم انه وقع منه وجمهور العلماء على تحريم بيع العربون، لكن يحمل على هذا الشيء ان اذا كان العربون ما حدث فيه ضرر عليه أو كان يسيراً رده. وأما إذا كان باهظ يعني دفع عربون كثير مبلغاً من المال قد يكون يبلغ النصف أو الربع فترده، أو أصابك شيء من الضرر أنك ربطت بائعين أرادوا أن يشتروا فتقول هذه البضاعة قد بيعت، فيأتي الثاني قد بيعت فيتأخر ويسبب له ضرر، فهنا يجوز له أن يأخذها بالضرر الذي حدث له. وإذا كان يعفو فهذا خير، إذا كان يعفو فهذا خير له أن يعفو، فهذا هو بيع العربون، فهذا هو بيع العربون. طيب بقي المسألة الأخيرة وهي مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فلا يجوز لأحد أن يشتري الثمار الذي لم يبدأ صلاحها. بيع الثمار الذي لم يبدأ صلاحها على أحوال، الحالة الأولى إذا لم تخلق، يأتي آكل إلى صاحب مزرعة فيقول ثمار هذه المزرعة إذا أنبتت أو أثمرت فهو لي اشتريته، لا يجوز. نقل الإجماع على تحريمه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وهو بيع الثمار قبل أن تخلق. الله تعالى قد تصيبها جائحة فتموت الثمار أو الزرع، فكيف تشتري بضاعة وأنت ما رأيتها؟ قد تكون نصفها غير سليم والنصف الآخر سليم، قد تكون على غير الجودة وما أشبه ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار وهي لم تخلق، بيع المعاومة. الحالة الثانية عن بيعها بمجرد ظهورها ولم تنضج، هذا نقل الإجماع عليه. يعني مثال أن تكون مثل الخضرة قد أمرت فرت واحمرت، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تصفر أو تحمر، حتى تصفر أو تحمر. طبعا يختلف، بعض الثمار تصفر بعضها تحمر بعضها، لماذا؟ لأنك إذا بعتها وهي يعني غير ناضجة إيش تستفيد منها؟ التفاح إذا لم ينضج تستفيد منه؟ ما تستفيد منه. قال استثنى فيه بعض الثمار التي لا تنضج الا خارج الشجر كالموز والطماطم وما اشبه ذلك، فيجوز ان تشتري الطماطم غير ناضج او الموز غير ناضج، لان هذا ما ينضج الا ايش؟ الا اذا خزن، الا اذا ايش؟ خزن. أو المنجع، هذا المنجع رقم ليس العم، فهذه إذا خزنت نضجت، فهذه لا حرج. فجمهور العلماء على جواز بيع الثمار التي تنضج بخزنها ولا تنضج في شجرتها، ولا تنضج في شجرتها، هذا جائز. لكن ثمار ما تنضج إلا في شجرتها لا يجوز، مثل التفاح ومثل ماذا يا اخوان؟ الجوافه، نعم لا تنبت الا في الشجره، مثل البطاطس، بطاطس والحبحب، بطيخ، الشمام، هذه لا يجوز لك ان تشتريها وهي يعني غير ناضجه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن هذا فيه إضاعة للمال، إضاعة للمال. بيع الثمار مع شرط التبقية، يقول أنا أشتريها لكن بشرط التبقية، كذلك لا يجوز، لأنها قد تصاب بتلف، قد تصاب بتلف، فلا يجوز أن يبيعها بشرط أن يبقيها، لأنها قد تصيبها جائحة أو آفة سماوية، أمطار، فيضانات، أو تأتي جراد فتأكلها فيشترط البقاء، هذا لا يجوز، لأن قد تكون معرضة للخطر، بل بيع بالقطع، يقطع وتأخذها، أما لم تظهر صلاحها فلا يجوز لك أن تبيعها وتشتريها. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.